سائر من الأرض كثير المصابي. حدثنا قتيبة بن مالك قال حدثنا وكيع بن سفيان عن أبي هاشم بن ناصر بن لبيد بن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. قال ابن جابع بن حباس والمستورد وهو ابن شداد الكهفي وأبي أيوب الأنصاري قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه بالوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه بالوضوء. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير النقي. حدثنا إبراهيم بن سعيد بن الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الجناد عن موسى بن عقبه عن خالد بن مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. على أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بذلك حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الجبري عن المستورد بن شداد بن الجهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ بلت أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الذي نحكمه. إذا انتهج الحديث السابق أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي والإمام أحمد وابن عدي في كتابه الكامل والدارمي والطحاوي في كتابه معاني الآثار كما ذكرنا. يعني بعض الروايات مرفوعة وبعضها موقوفة وبعضها بالشكل. طبعا في مسألة تتعلق بمسح الأذنين، هنا مسألة تجديد الماء للأذنين. بعض العلم ذهب إلى أنه يستحب تجديد الماء من الأذنين، ممن ذهب إلى هذا الإمام مالك وإمام الشافعي والرواية عن الإمام أحمد ذهب إلى أنه يستحب تجديد الماء عند مسح الأذنين. وأيضا هذا ثابت عن عبد الله بن عمر كما رواه الإمام مالك في الموطأ. وأيضا استجد لهم بحديث مرفوع رواه البيهقي من طريق عثمان النسائي الدارمي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن حبان النواسع عن أبيه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. طبعا أيضا ظهر هذا الحديث الصحيح لكنه معلول وشاذ، لأن الروايات الصحيحة التي خرجها الإمام مسلم عن ابن وهب نفسه أنه أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه. الروايات الصحيحة كما رواه الإمام مسلم عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد العيلي وأبو الطاهر ثلاثتهم عن ابن وهب أن رسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه، فهذه رواية شاذة. ومن ذهب أيضا إلى حدود هذه الرواية شيخ الإسلام بن تيمية وذلك أيضا تلميذ العلامة ابن القيم ذهب إلى حدود هذه الرواية. بالفعل أصل في مسلم نعم أصله هو هذا أنه أخذ لرأسه ماء جديدا وليس لأذنه. الحديث في مسلم نعم ومن طريق ابن وهب نفسه، فالهيثم بن خارجة هو الذي أخطأ على عبد الله بن وهب فجعل فقلب الحديث جعل أخذ ماء جديدا لأذنيه وليس لرأسه، والصحيح أنه أخذ ماء جديدا لرأسه، هذا هو الصحيح. لأن في رواية ابن مسلم وقف أصحاب ابن وهب على هذا، وتعتبر الرواية المخالفة لرواية الثقات عن ابن وهب تعتبر شاذة. يقصد أصله هو هذا، نعم أنه أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه. لأن الحديث نفس الإسناد عن ابن وهب فوقع الخلاف على ابن وهب والخطأ من الراوي عن ابن وهب. فالصحيح يعني مثلا أنه لا يستحب أخذ ماء جديد من أذنيه لأنه تابعان لرأسه، وهذا الذي ثبت في السنة. لم يثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لرأسه لأذنيه، فعندما يمسح رأسه يمسح أذنيه مع رأسه بنفس الماء. وأيضا من ذهب إلى هذا أو بكر من منذر صاحب كتاب الأوسط، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قد يقول قائل يعني نقل عن ابن عمر أنه كان يجدد الماء لمسح الأذنين، فنقول هذا موقوف على عبد الله بن عمر، وثبت في السنة ما يخالف هذا، أن في السنة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح الأذنين بنفس الماء الذي مسح به رأسه. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يستحب تجديد مسح الأذنين. وأيضا بعض العلم ذهب إلى أنه يستحب التثليث في المسح بمسح الأذنين مستحب أنه يمسح بأذنيه ثلاثا، وهذا أيضا في مذهب الإمام الشافعي. طبعا هذا فرع عن مسح عن أيضا نعم مسح الرأس إذا كان الخلاف سابقا في هذه المسألة. وقلنا أن بعض العلم ذهب إلى أنه يستحب تجديد مسح الرأس أو تكرير مسح الرأس، والصحيح في المسألة أنه يعني لا يمسح إلا مرة واحدة. وإذا كان الأدلة على ذلك، وقلنا هذا هو الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما هو في حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب وغيرها من الأحاديث، كلها تذكر أنه مسح الرأس مرة واحدة، ليس هناك تكرار في مسح الرأس، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال حدثنا قتيبة وهناد، وهناد أيضا تقدم لنا كثيرا، وهناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث ومشهور بالزهد والعبادة، وتوفي عام 43 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا وكيع، وكيع من الجراح أبو آسم، وأيضا تقدم الكلام عن الوكيع، وقلنا هو من كبار أئمة المسلمين ومن كبار الكفار في عصره. وكيع من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي عام 97، وقيل في نهاية عام 96 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن سفيان هو الثوري، طبعا غالب على وكيع أنه يروي عن سفيان الثوري، وإذا غاد أن يروي عن سفيان بن عيينة يقول حدثنا بن عيينة، يقيد سفيان فيقول حدثنا بن عيينة، وهذه هي القاعدة. إذا كان شخص معروف برواية عن شخص ويروي أيضا عن شخص اسمه مثل هذا الشخص، فبالنسبة للمعروف يطلق اسمه ولا يقيده، وإذا روى عن الشخص الآخر الذي هو مقل عنه يقول يعني يذكر تقييده فيذكر نسب هذا الشخص. فمثلا وكيع إذا روى عن سفيان بن عيينة يقول حدثنا سفيان بن عيينة، لا بد يقيد، وإذا روى عن الثوري يقول حدثنا سفيان. وفي الغالب يعني في الغالب ليس طبعا دائما، لكن في الغالب إذا أطلق سفيان فهو الثوري، لكن هذا أيضا يرجع إلى نفس الوقت، لا بد يعني ما وقف أصحاب سفيان الثوري وأصحاب سفيان بن عيينة، وهم ولله الحمد معروفين، لأن سفيان الثوري يعني متقدم على سفيان بن عيينة، وأيضا سفيان بن عيينة تأخر في وفاته جدا، فأصحاب سفيان الثوري معروفين وأصحاب سفيان بن عيينة معروفين، ولا يخفى هذا إلا على يعني من لم يعني يبحث على شيء أو يحسن النظر في كتب الحديث. ومر علينا بعض العلم جعل يعني عندما روى الحميدي عن سفيان قال سفيان هذا هو الثوري، هذا خطأ، لأن الحميدي ما روى بعينه أبدا سفيان الثوري، بل هو تلميذ سفيان بن عيينة درس عليه وأخذ عنه علم الحديث والسنة. وأيضا في مسألة نبهنا عليه سابقا، وقلنا أن بعض أيضا بعض أهل العلم يعني عندما روى علي بن المدين عن سفيان قال سفيان هو الثوري، وأيضا هذا خطأ، لأن ابن المدين لم يرى بعينه أبدا سفيان الثوري، بل هو تلميذ بن عيينة ودرس عليه. نعم. وسفيان من طبقة السابعة، توفي عام 61 و100. أنا أبي هاشم، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير الحجازي المكي، وهو ثقة بالاتفاق، أبو هاشم ثقة بالاتفاق. عن عاصم بن لقيط بن صبرة، وعاصم بن لقيط وثقه في النسائي، وكذلك أيضا ابن حبان، وأيضا الأئمة صححوا حديث عاصم هذا، فعاصم ثقة لتوثيق النسائي وابن حبان له، وأيضا لتصحيح العلماء لحديثه. ولقيط بن صبرة هو العقيلي الصحابي الجليل، والله في نوع من الجهالة، نعم، لأن ما لم الحديث إلا يعني هذا الحديث المشهور، لا أيضا يعني يمكن حديثين أو ثلاثة، لعله يمكن يعني حديث واحد، لكن يعني هذا طبعا توثيق النسائي لهذا الشخص يدل على أن يعني درس حديث هذا الشخص، وإن كانت قليلة فوجدها مستقيمة فوثق، والنسائي كما ذكرنا سابقا أنه يوثق المجاهيل، وطبعا الجمهور على هذا الشيء، لكن على حسب القواعد والشروط. لم يتفاوض ابن حبان بهذا، بل الذي تفاوض فيه ابن حبان انه جعل هذا قاعده، ان كل مجهول فهو ثقه عنده، هذه قاعده جعلها ابن حبان، لكن الجمهور ليسوا على هذه القاعده، وانما يوثقون الراوي على حسب الفرائض، وممن يفعل هذا ابن معين والنسائي وابو زرع الغازي بعض المرات، كذلك ايضا تجد بعض المجاهيل موجودين في كتاب الامام مسلم، لعل الامام مسلم هو ان تكون من 30 شخص مجهول، وكذلك ايضا الائمه يعني يتساهلون في تصحيح حديث اللي فيه جهالة. إذا كنا سابقا قلنا يعني لابد قلنا أن هناك شروط في توثيق هؤلاء المجاهيل، وأيضا يعني لابد من تطبيق هذه الشروط على حديث هؤلاء، واشتغلنا عليه على هذا كثيرا فيما سبق. فعاصم الأرجح أنه ثقة في حديثه، قد يكون حالة يعني في نوع من الجهالة، لكن الأرجح في حديثه أنه ثقة. عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع، يعني نذكر أول شيء كلام هذا الحديث بعدين نكمل قصة الحديث. قال الحديث إسناده صحيح. لماذا إسناده صحيح؟ من جميع رجال ثقات، جميع رجال ثقات، فإذا الحديث صحيح. وقد صححه العلماء، وإنما صححه أبو عيسى التمري كما هو هنا. كذلك أيضا صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان والبغوي. والحديث أخرجه الإمام الشافعي في كتاب المسند وابن أبي شيبة المصنف وأحمد وعبد الرزاق والنسائي وأبو داود وابن ماجه والبغوي في شرح السنة وابن داود في المنتقى والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن المنذر في كتاب الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى. كذلك أيضا كما قال ابن نقطن أيضا أخرج في كتابه المعرفة. وأيضا ممن صحح هذا الحديث الحافظ بن حجر. فشوف اتفاق من العلماء على تصحيح هذا الحديث، والحديث من رجال الثقات. ثم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم انه يصلي واصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول واحد واسحاق، وقال اسحاق يصلي واصابع رجليه ورجليه في الوضوء، وابو هاشم اسمه اسماعيل بن كثير المكي. ثم قال ابو عيسى حدثني ابراهيم بن سعيد هو الجوهري، وابراهيم بن سعيد ايضا الجمهور على توثيقه، وهو ثقة من ثبت. اسماعيل بن سعيد ابراهيم بن سعيد الجوهري ثقة من ثبت، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 47 وقيل بعد 50 و200، ولم يتكلم فيه إلا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال عن إبراهيم سعيد: فرأيت في مجلس أبي نعيم وأبو نعيم يحدث وهو نائم. طبعا هذا جرى عند أهل الحديث، لكن يعني بما أن إبراهيم سعيد من الثقات الأثبات فيحمل هذا على أنه يعني سمع هذا الحديث الذي يحدث به أبو نعيم، لعله سمع هذا الحديث سابقا، فلذلك لم ينتبه الى تحديث ابي نعيم. وابراهيم سعيد معروف يعني بكثره الرواية، وكان لا يكتفي في سماع الحديث مره واحده، بل يسمع الحديث تكرارا ومرارا لكي يثبت في ذهنه. فلعله يعني هنا سمع هذا الحديث عده مرات، لذلك تساهل في سماع هذا الحديث ونام في المجلس سفيان ونام في المجلس ابو نعيم. وهذا كما قلت لا يعني هذا القول الصحيح مثل إبراهيم السعيد لا يدعو هذا الشيء، لأن الجمهور على توثيقه، وهو صفة ثبت ومعروف أيضا في كاسة رواية وحديثه مستقيمة، ولم يعرف له حديث منكر. قال حدثنا سالم بن أبي حميد بن جعفر هو الأنصاري المدني يزيد بغداد، وهو من كبار الطبقة العاشرة، وتوفي عام 1902. والأرجح من سالم بن أبي حميد أنه لا بأس به، هذا الأرجح في حاله، كما ذهب إلى ذلك صالح جزرة. وكذلك أيضا يحيى بن معين قالوا عن هذا عن سالم بن أبي حميد قالوا لا بأس به، وتكلم فيه أبو حاتم بن حبان. وطبعا كلام أبو حاتم بن حبان هنا يعني لا يقبل. لماذا؟ لأنه كلام غير مفسر، وأيضا معارض بتوثيق من وثقة، وهم ابن معين وصالح جزرة. طبعا كان أيضا الشخص الذي عندما يتكلم في أحد الرواة يفسر كلامه أو يفصل كلامه، كما ذكرنا سابقا ان ابن المديني يعني معروف بالتفصيل في كلامه على الرواه، وان كان هذا التفصيل قليل لكن معروف بهذا. كذلك ايضا تلاميذه البخاري ويعقوب بن شيبه السدوسي معروفين في التفصيل عند كلام الرواه، وخاصه يعقوب بن شيبه السدوسي، فمثل هؤلاء ينبغي ان يعتنى بكلامهم، ويعني يقدم كلام هؤلاء عند الخلاف في احد الرواه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي سناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني يزيد بغداد، ومن الطبقة السابعة، توفي عام 74 و100. وعبد الرحمن بن زناد فيه خلاف، لكن على الأوجه أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فما رواه المدنيين عن عبد الرحمن بن أبي زناد ويكون شيخه هشام بن عروة أو أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن ذكوان، فهذا أقوى حديث، ويحكم على هذا بأنه جيد أو حسن، أقوى حديث ما رواه المدنيون عنه، ويكون شيخه هشام بن عروة أو أبو زناد والد عبد الرحمن، لأنه يعني عندما كان في المدينة كان حديثه مستقيم، وعندما انتقل إلى بغداد ساء حفظه، لذلك فرقنا بين رواية المدنيين ورواية غيرهم. وكذلك أيضا موصوف بأنه من أثبت الناس في هشام بن عروة، كما وصف ابن معين بذلك. كذلك أيضا ابن معين وصف بأنه ثبت في أبيه، وهو معروف أيضا برواية عن أبيه، ولذلك يقدم في روايته عن أبيه وعن هشام بن عروة، ويكون أيضا تلاميذه أو رواة عنه من المدنيين. هذا القسم الأول من حديثه. القسم الثاني من حديثه أن يكون رواه عنه أحد المدنيين، ولا يكون شيخه هشام بن عروة أو أبو الزناد، وهذا دون الأول، وهو أيضا حسن. القسم الثالث هو ما رواه البغداديون عنه، والجمهور على تضعيف هذا، الجمهور تكلموا في رواية البغداديين عنه، فطبعا لعله الأقرب في رواية البغداديين عنه أن فيها ضعف. وحدثني بعض الأخوان أن العلامة المعلمي قسم حديث عبد الرحمن إلى خمسة أقسام، لكن ما وقف على كلام المعلمي في هذا، وحسب ما تبين لي أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. موسى بن عقبة هو الأسدي مولى آل الزبير، وموسى بن عقبة ثقة ثبت وإمام في المغازي، وقد أثنى الأئمة على مغازيه، فقال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أن مغازي سفيان، أن مغازي موسى بن عقبة هي من أصح المغازي. وموسى بن عقبة من الطبقة الثالثة وتوفي عام 41 من الطبقة الخامسة وتوفي عام 41 رمية، وقيل بعد ذلك. عن صالح مولى التوأمة، صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة، وصالح حديث ينقسم إلى قسمين، ما رواه المتقدمون عنه فهو حسن، وما رواه المتأخرين عنه لا يحتج به لأنه اختلط وساء حفظه جدا حتى أصيب بالتخريف، فرواية المتأخرين لا تقبل. ومن المتأخرين الذين روى عن صالح مولى التوأمة هو سفيان الثوري وابن عيينة. أما رواية المتقدمين عنه وذكروا أن ممن روى عنه قديما ابن دريد وكذلك زياد بن سعد وابن أبي ذر، قال من هؤلاء الثلاثة روى عنه قديما، ممن ذكر ذلك ابن عدي وكذلك أيضا ابن معين. لكن وقع خلاف في رواية ابن أبي ذر، فالإمام أحمد قال أن ابن أبي ذر روى عنه أخيرا، لكن خالف في ذلك يحيى بن معين وابن دريد، يحيى بن معين وابن عدي، فقالوا أن ابن أبي ذر روى عنه قديما. وأيضا موسى بن عقبة أيضا يعني لعل الأقرب أنه روى عنه قديما، لأن موسى بن عقبة متقدم وفاة متقدمة. وأيضا نص على ذلك الحافظ البوصيري صاحب الزوائد، فقال أن موسى بن عقبة روى عنه قديما، ويدل على هذا أن موسى بن عقبة متقدم وفاة متقدمة. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخل بين أصابع يديك ورجليك، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. طبعا هذا الحديث تعالى لقب أنه يعني إسناد لا بأس به، لأن يعني سعد بن عبد الحميد مدني وإن كان نزل بغداد، طبعا يعني هنا يمكن يشك في رواية سعيد بن عبد الحميد هل سمع منه في بغداد أو سمع منه في المدينة، لأنه سكن المدينة، لأنه كان من أهل المدينة ثم انتقل إلى بغداد. لكن سعد بن عبد الحميد تابعه سليمان بن داود الهاشمي، داود بن سليمان الهاشمي، ويقول ابن المديني إن حديث داود بن سليمان الهاشمي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد مقاربة، فقوى رواية داود بن سليمان الهاشمي، فلعل هنا الإسناد لا بأس به. وأيضا موسى بن عقبة كما قلنا روى عن صالح قبل أن يتغير، فهذا الإسناد لا بأس به. ثم أيضا يعني الأحاديث التي تقدمت والتي تأتي تشهد لهذا الحديث. لماذا إذا كان نص البخاري زين طيب أحسن، أنا ما أقول إن البصير من المتقدمين، يعني مو من المتقدمين، لكن إذا كان البخاري نص على هذا فهذا يعني يؤيد كلام البصير. كيف؟ إذا كان ذكر هذا البخاري طبعا هذا يؤيد كلام البصير، وأيضا يؤيد هذا أن موسى بن عقبة متقدم. كان محمد نعم كلام فيه اضطراب، يعني ما يقول سمع منه قديم وما يقول سمع منه أخيرا، فعلا في النقل يعني وقع خطأ. نفس هذا النقل منقول عن الإمام أحمد، لكن منقول عن الإمام أحمد في ابن أبي ذر ابن سيد الناس، لا ابن القطان، ابن القطان الفاسي نقل عنه الحافظ حجر، قال محمد عيسى الترمذي عن البخاري محمد إسماعيل عن الإمام أحمد عن ابن أبي ذر، نفس هذا الكلام تقريبا. أقول هذا منسوب لإمام أحمد، هذا منسوب لإمام أحمد من رواية البخاري عنه، يعني هنا أن الثوري هو اللي فسر كلام البخاري هذا، هذا ما يتضح هذا. طيب الآن من يضعف سماع الثوري يقول أن البخاري كان يضعف سماع موسى بن عقبة؟ نعم. طيب ثم قال قال محمد ولكن كنت أسمعين أخيرا ويروى أنه نكتب يقول حتى هذا هو مستقيم، كيف يسمع منه أخيرا؟ البخاري ما يسمع من موسى بن عقبة، لا حتى يعني حتى هذا ما يدل، يعني كلام ما يدل على هذا، نفس هذا الكلام منقول عن الإمام أحمد. والله ينبغي المراجعة التلميذية، نعم ينبغي نقل كلام التلميذية أو كلام البخاري، طبعا هذا موجود كما قلت في التهذيب عن الإمام أحمد في ابن أبي ذر خاصة ليس في موسى بن عقبة، لعل وقع سقط في التهذيب يمكن، لأن التهذيب ما هو بالسقط. ثم قال أبو عيسى حدثنا قتيبة قال حدثنا من لهيعة، ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري، وابن لهيعة تقدم الكلام عليه. ويعني الأقوال المضطربة فيه، لعل الأقوال فيه تنقسم إلى خمسة أقسام، فمنهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من وثقه مطلقا كما هو مقول عن أحمد بن صالح المصري، ومنهم أيضا من فصل في حاله، فقال رواية العبادلة وغيرهم أيضا ممن هو مثل العبادلة ممن سمع منه قديما أقوى من غيرهم، لكن أيضا لا يحتج به، وهذا هو مذهب الجمهور. وبعضهم جعل رواية العبادلة عنه صحيحة، لعل هذا هو أضعف الأقوال في باللهية، لعل أضعف الأقوال هو من يعني قوى من جعل رواية العبادلة صحيحة، وما فيش من رواية العبادلة أقوى من غيره، لكن تجعل صحيحة، لعل هذا من أضعف الأقوال في هذه المسألة، حتى يعني من وثقه مطلقا وواحد من الصالح المصري أقوى من هذا القول. فأقوى الأقوال في باللهية أنه لا يحتج به، هذا هو أقوى الأقوال فيه، وهذا هو مذهب الجمهور. لكن ما في شك أن رواية العبادلة وغير العبادلة من الذين سمع منه قديما أقوى من غيرهم، طبعا ليس بس العبادلة فقط ممن سمع منه قديما، أيضا عبد الرحمن المهدي وقتيبة بن سعيد وغيرهم تقريبا في نسلنا العشرة سمعوا من باللهية قديما. فأقوى الأقوال فيه هو أنه لا يحتج به، لكن رواية العبادلة أقوى من غيرهم. ولعل القول الثاني من حيث القوة في باللهيعة أنه يعني حديث يحسن ويقوى، أما القول بأن رواية العبادلة صحيح فهذا أضعف الأقوال في باللهيعة. وتقدم الكلام سابقا على باللهيعة عن يزيد بن عمرو والمعافري المصري وهو صدوق من الطبقة الرابعة، وقال أبو حاتم عن يزيد بن عمرو لا بأس به، وقال ابن حبان وذكر ابن حبان في الثقات، فهو كما قال حرم حجر صدوق عن أبي عبد الرحمن الحبلي، وأبو عبد الرحمن اسمه عبد الله بن يزيد الحبلي المصري وهو ثقة مكثر من الحديث، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 100. المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع إليه بخنصره. طبعا العلماء اتفقوا على أن دلك الأصابع أو تخليل الأصابع مستحب وسنة، هذا هو مذهب أهل العلم من المتقدمين، لكن نقل عن بعض المتأخرين كالشوكاني وأيضا صاحب تحفة الأحوذي الباكوري ذهبوا إلى وجوب هذا الشيء، ذهبوا إلى وجوب تخليل الأصابع، لكن المتقدمين لم ينقل عنهم هذا، واستدلوا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فخلل الأصابع، وقالوا هذا أمر وليس هناك صارف لهذا الأمر، لكن يحتج على هؤلاء أن الإجماع القديم يدل على أن هذا سنة وليس بواجب، ويحمل هذا على يعني إذا كان الماء لا يصل إلى خلل الأصابع فهنا يجب، إذا كان الماء لا يصل إلى بعض الأصابع وإلى خلل الأصابع فهنا يجب على الإنسان أن يخلل أصابعه، لأنه يعني يجب أن يصل الماء إلى جميع اليد، فإذا كان هناك جزء لم يصل إليه الماء فهنا يجب على الإنسان أن يوصل الماء إلى هذا الجزء الذي لم يصل إليه، فلعل هذا الأمر يحمل على هذا الشيء. طبعا والأولى للإنسان أن يخلل أصابعه لهذا الأمر المنقول أو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وقع خلاف في يعني هل تخلل أصابع اليدين أو الرجلين أو كلتيهما، فالأرجح أن أصابع اليدين والرجلين، لأن الحديث من عام قال توضأت فخلل الأصابع، فهذا يحمل على أصابع اليدين وأصابع الرجلين. طبعا نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في نعم طبعا الصفة المنقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تخليل أصابع أنه كان يدلك أصابع رجليه بخنصره، هذه الصفة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا باللهيعة متابع تابع الإمام مالك وليس بن سعد كما رواه البيهقي، البيهقي أخرج هذا الحديث من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث المصري وابن لهيعة، فباللهيعة هنا توبع على هذا الحديث، فلعل لقب من هذا الحديث ثابت، وقد صح هذا الحديث من القطان. طبعا هناك علة ترد على هذا وهو الكلام في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، لكن لعل الأرجح في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أنه صدوق حسن الحديث، لعل هذا هو الأرجح فيه. طبعا صفة تخليل الأصابع كما هو في رواية المستورد بن شداد أنه كان يدلك أصابع رجليه بخنصره ويبدأ أول باليمين ثم باليسار، لأن طبعا السنة تقديم اليمين. وما فيما يتعلق في تقييد حديث ابن عباس، وقد أخرج حديث ابن عباس الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم ورواه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن عباس، فقال حدثنا هشيم عن عمران بن أبي عطاء قال رأيت ابن عباس إذا توضأ خلل بين أصابع بين أصابعه، وهذا الإسناد الموقوف إسناده الحسن، لأن عمران بن أبي عطاء الأرجح أنه صدوق. وأما حديث مستورد بن شداد فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وأيضا أبو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن ابن ماجه، والباوي في شرح السنة أخرجوا هذا الحديث هذا المستود كلهم من طريق ابن لهيعة. وكما قلت ابن لهيعة توبع في رواية البيهقي تتابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث. وأما حديث أبو أيوب الذي أشار إليه الترمذي فقد أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وكذلك أيضا في مسنده كما في المطالب العالية من الحافظ بن حجر، وأيضا أخرجه الطبراني في الكبير كله من طريق واصل بن السائب عن أبي ثورة عن عمه أبي أيوب الأنصاري، وأسناده ساقط لأن واصل بن السائب ضعيف، كذلك أبو ثورة أيضا ضعيف. نعم الحديث يعني له طرق كثيرة، ما أستطيع تقييد طرق الحديث، حتى حديث يعني لبناء من أوراق تفعل له طرق كثيرة نقول عن الصحابة. فيه خلاف بين أهل العلم، ما ذهب إلى أنهما واحد، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين، وأيضا البخاري اختار هذا القول، وذهب إلى التفريق بينهما علي بن المديني وابن أبي خيثمة وغيره. يعني ما أدري راجح في هذه المسألة، حتى الحافظ بن حجر وغيره ما رجحوا أراجع في هذه المسألة، وإن كان حرم حجر في التفريق كان مالي للتفريق بينهم. حديث اللي في أي شيء حديث الرواجين في العقيدة، نعم من كل من طريق وكيع بن حدث، لكن يعني طبعا لعل يعني هذا الإسناد لا بأس به، ودائما شيخ الإسلام ابن تيمية يذكره ويستدل به، وهذا يدل على أنه ثابت عند شيخ الإسلام وإسناده لا بأس به، لأنه فينا شيخ الإسلام يستدل، كذلك أيضا ابن القيم، ودائما شيخ الإسلام يستدل أو كثير ما يستدل بهذا الحديث وإسناده لا بأس به، وإن كان وقيع فيه جهالة وكيع بن حدث، لكن وكيع بن حدث يعني تابع متقدم، وأيضا ما حد تكلم فيه، وحديث يعني لا يخالف حديث أخرى، فلعل إسناد هذا الحديث لا بأس به. لا ليس معناهم واحد، لكن هنا يعني كان يدك أصابع بالخنصر يعني معناهم واحد هنا، يعني حمل أو استعمل التدليك بمعنى التخليل. هذا لم ينقل موضوع، لعل في اليد في خنصر اليد اليسرى، لأن هذه هي القاعدة من باب زاد القدر فتستعمل اليسرى. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعائشة وجابر عبد الله بن الحارث وابن زيد الزبيدي ومعيقين وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال ووقت هذا الحديث أنه لا يجوز مسح القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة، وقتيبة تقدم سابقا هو ابن سعيد ابن طريف ابن وجاء الثقفي، قتيبة من الطبقة العاشرة في عام 40 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابن عبيد التراوردي وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي عام 86 أو 87 أو 89 و100، وقد أخرج له الجماعة. وحديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حدث به من كتابه، إذا حدث عبد العزيز بن محمد الدراوردي من كتابه فحديثه يعتبر صحيح. وكيف نعرف أن هذا الحديث حدث به من كتابه؟ كما ذكرنا سابقا، يكون بثلاثة أشياء. الأول إذا كان هذا الشخص يعرف، لا يعرف أنه لا يحدث إلا من كتابه، إذا كان هذا الشخص معروف بأنه لا يحدث إلا من كتابه، كما ذكرنا سابقا مثل جرير بن عبد الحميد الضبي أو مثل الإمام أحمد، كان لا يحدث إلا من كتابه. هذا الأول. الثاني إذا نص على ذلك راوي عنه فقال مثلا حدثنا فلان من كتابه، كما يفعل الحافظ البيهقي إذا روى عن أبي عبد الرحمن السلمي، يقول حدثنا أبو عبد الرحمن من كتابه، الثالث إذا روى عنه شخص وهذا الشخص الذي روى عنه لا يعرف بأنه يعني لا يروي الحديث عن الآخرين إلا إذا حدثوا من كتبهم. إذا كان هذا الشخص راوي عن عبد العزيز بن محمد معروف بأنه لا يقبل ما حدث به الرواة إلا من كتبهم كما هو المنقول عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني وغيرهم. وقصة يحيى بن معين مع عبد الرزاق مشهورة وذكرناها سابقا عندما أراد عبد الرزاق أن يحدث يحيى بن معين من حفظه فقال لا ولا حديث فلم يقبل منه إلا من كتابه مع أن عبد الرزاق معروف بالحفظ. فالأول إذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، الثاني إذا حدث إذا لم يحدث من كتابه ولا يكون شيخه عبيد الله بن عمر. طبعا حتى هذا الشرط يشترط في الأول لا يكون شيخه عبيد الله بن عمر. والدرجة الثانية يحكم عليها بأنها حسنة فحديثه يعتبر حسن. الدرجة الثالثة إذا لم يحدث من كتابه وكان شيخه عبيد الله بن عمر. فهذه تكلم فيها الحفاظ كالإمام أحمد والنسائي وقالوا إن أحاديث عبد الله بن عمر انقلبت على عبد العزيز بن محمد. طبعا هناك اثنان، عبيد الله بن عمر وهو ثقة ثبت حافظ وأخيه عبد الله وهو لا يحتج به، فيقولون إن أحاديث عبد الله انقلبت على عبد العزيز بن محمد فجعلها عن عبيد الله. لعل الأقرب والله أعلم أن الأصل فيها أيضا أنها حسنة، الأصل بالدرجة الثالثة أنها حسنة، إذا لم يعلم أنه خالف فالأصل فيها أنها حسنة لأن حديث قليلة جدا أنكرت على عبد العزيز بن محمد فيما رواه عن عبيد الله من حديثين أو ثلاثة، مع أن عبد العزيز بن محمد مكثر من الحديث، فلعل الأصل فيها أنها حسنة. طبعا لعل أيضا على حسب القرائن، فإذا وجدنا المتن يعني لا يخالف نصوص وأيضا ما في أحد خالف عبد العزيز بن محمد فقد نحسن هذا الحديث. عن سهيل بن أبي صالح، سهيل أيضا تقدم الكلام عليه سابقا وقلنا هو من الطبقة السادسة وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وبعضهم قال توفي عام 38 و100. وسهيل حديثه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما رواه قديما، القسم الأول ما رواه قديما فيحكم عليه بأنه جيد وخاصة إذا كان من رواية الإمام مالك لأن الإمام مالك روى عنه قديما، وأيضا يلحق الإمام مالك قدماء المدنيين لأن عندما كان في المدينة كان حديثه أقوى، وعندما انتقل إلى بغداد أو عندما تقدم به العمر ساء حفظه، فرواية العراقيين عنه أقل من دون رواية المدنيين. فحديث الثاني يعتبر حسن، الأول يعتبر جيد يعني فوق الحسن ودون الصحيح، فالأول جيد والثاني حسن. وكيف نفرق؟ إذا وجدنا راوي يعني من المتقدمين وهو مدني فهذا هو عنه قديم، وإذا وجدنا راوي من المتأخرين وخاصة كان أيضا عراقي فهذا هو عنه بعدما تغير حفظه قليلا أو نوعا ما. عن أبي صالح، أبو صالح هو ذكوان السمان وهو ثقة ثبت حافظ مكثر من الحديث وأيضا مشهور بالعبادة والزهد، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 101 وقد أخرج له الجماعة، ويعتبر من أثبت أصحاب أبي هريرة. ومن أصح الأسانيد عن أبي هريرة هو ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا أصح إسناد يروى عن أبي هريرة من رواية التابعين. طبعا أبو هريرة هو عن بعض الصحابة لكن بالنسبة لرواية التابعين أصح إسناد يروى عنه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، هذا أصح إسناد. يأتي تقريبا من بعد بالدرجة الثانية الأعمش عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، وهذه أيضا السلسلة في البخاري وفي مسلم وفي الكتب الستة. وطبعا في سلسلة ثالثة يعني قريبا من السلسلة الثانية أو في درجتها، وهي ما رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فتقريبا الأعمش عن أبي صالح بمنزلة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. أيضا هناك أيضا سلسلة أخرى وهي رواية معمر عن وهب بن منبه عن أبي هريرة، وهذه الصحيحة مشهورة جدا، والبخاري روى هذه الصحيحة روى بعض حديث هذه الصحيحة في كتابه، والإمام أحمد رواها روى جميع هذه الصحيحة. أبو الزناد عن الأعرج يأتي بعد هؤلاء تقريبا، أبو الزناد عن الأعرج يأتي بعد هؤلاء أو بمنزلة رواية معمر عن وهب بن منبه أيضا أبو الزناد عن الأعرج. يعني البخاري اعتمد على هذه السلسلة كثيرا في كتابه الصحيح. وتقريبا هذه الأسانيد الخمسة أصح ما يروى عن أبي هريرة. طبعا في أسانيد أقل من هذه الأسانيد، لكن هذه الأسانيد أصح ما يروى عن أبي هريرة، وهي في الدرجة العليا من الصحة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث الذين لا يغسلون أعقابهم، يقول ويل للأعقاب من النار. ولهذا الحديث قصة، وهي أن أبا هريرة رأى بعض الناس يتوضعون فلم يحسنوا الوضوء، فقال لهم أسبغوا الوضوء، فقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث يعتبر حديث متواتر، هذا من الحديث المتواترة القولية، ويل للأعقاب من النار، لأن جاء من حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين، ومن حديث أيضا أبي هريرة، هذا الحديث طبعا أيضا في الصحيحين، وأيضا حديث عائشة في صحيح مسلم، وحديث جابر أيضا صحيح، فيعتبر من الحديث الصحيحة، يعتبر من الحديث المتواترة اللفظية. بعض الناس أعتقد أنه ما صح يعني إلا أحاديث قليلة جدا، بعضهم يقول حديث واحد هو حديث، يقول يعني نعم يقول ما في حديث متواترة لفظية إلا حديث واحد، وهو حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكن هذا ليس بصحيح، في أحاديث كثيرة صحت، في أحاديث كثيرة متواترة غير هذا الحديث، ومنها هذا الحديث الذي معنا، وأيضا حديث أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، أيضا هذا متواتر لفظي. وأيضا حديث النزول، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه، من يستجيب من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، هذا الحديث متواتر. هذا الحديث طبعا أيضا قدسي، وكما ذكرنا سابقا أن هذا الحديث يعتبر يعني من كلام الله عز وجل، ويقال يعني أيضا أن هذا غير مخلوق، لأنه من كلام الله عز وجل ومتواتر لفظا. طبعا الحديث القدسية كما ذكرنا سابقا هي أن يكون اللفظ والمعنى من الله عز وجل، هذا صح الأقوال في هذه المسألة، فإذا كان لفظ والمعنى من الله فإذا هذا الكلام يعتبر غير مخلوق، لأنه من كلام الله عز وجل. طبعا لكن لا بد أن يكون هذا الحديث متواتر، لأن الحديث القدسية طبعا أول الحديث النبوي الصحيحة هو يجوز روايتها بالمعنى، فقد يروي أحد رواة الحديث القدسي فيرويه بالمعنى، فهذا الذي يمنعنا من الحكم على جميع الحديث القدسية الصحيحة بأنها من كلام الله عز وجل خاشية أن تروى بالمعنى، لكن وجدنا حديث متواتر فهذا نحكم عليه بأنه من كلام الله عز وجل وغير مخلوق. طبعا وفق هذه المسألة كما قال أبو عيسى الدوندي أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. طبعا هذا وفق هذه المسألة. طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجب غسل القدمين أم يجزئ مسح القدمين بدون غسل؟ وبعض أهل العلم ذهب إلى جواز مسح القدمين وأنه لا يجب غسل القدمين، واستدل بقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، استدل بالقراءة الثانية وهي وأرجلكم عطفا على الرأس، فقال بما أن الرأس يمسح فكذلك أيضا الرجل تمسح، لأن هذه القراءة فيها أن الرجل معطوفة على الرأس على قراءة الخفض. طبعا كلا القراءتين قراءة النصب وقراءة الخفض متواترة، وقراءة الخفض من الذين قرأوا بقراءة الخفض هو أبو عمرو بن العلاء البصري وهو من القراء السبع، وكذلك أيضا أبو بكر بن عياش وهو المعروف بشعبة عن عاصم، وكذلك أيضا في غير هؤلاء ممن قرأوا على قراءة الخفض. طبعا هناك أيضا قراءة ثالثة تعتبر شاذة وهي قراءة الرفع وأرجلكم، وممن قرأ بهذه القراءة الحسن البصري، حسن البصري قرأ بقراءة الرفع، وتعتبر هذه القراءة كما قال أهل العلم تعتبر شاذة. فعلى قراءة الخفض فبعض المستدل بقراءة الخفض أنه يجوز مسح القدمين ولا يجب غسل القدمين، طبعا والصحيح في المسألة أنه يجب غسل القدمين، لأن خير ما يفسر به القرآن السنة، وتواتر في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدميه، فقد ثبت من حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين، كذلك أيضا حديث معاوية في السنن، وحديث المقدام بن معدي كرب أيضا في السنن، وحديث ابن عباس في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدميه. فخير ما يفسر به القرآن هو السنة، والذي ثبت في السنة المتواترة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه، بل توعد من لم يحسن غسل القدمين توعده بالنار كما في هذا الحديث: ويل للعقاب من النار. فالذي لا يحسن غسل القدمين فيترك مثلا بعض الشيء من القدمين قبل متعمدا، إذا متعمدا فيعتبر ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. طبعا إذا كان عالما لابد، لأن الجاهل يعفى عنه. أما إذا كان عالما وترك موضع من قدمه ولم يغسل هذا الموضع فيعتبر ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل لعقاب من النار. وأهل العلم يعرفون كبيرة بأن ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام توعد هذا الشخص بالويل، وقيل أن الويل هو وادي في نار جهنم، وقيل غير ذلك، قيل هي كلمة عذاب، وقيل أن الويل وادي في نار جهنم. المهم أن هذا السياق يفيد أن من لم يغسل بعض قدميه أنه متوعد بالنار. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ثبت في صحيح مسلم عندما ترك أحد الصحابة موضع في قدمه لم يصبه الماء قال ارجع فأحسن وضوءك، حديث قدر مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا زيادة على غسل القدمين أيضا التخليل كما تقدم في حديث لقيط بن صبرة، فزيادة على غسل القدمين أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتخليل الأصابع، وهذا زيادة على الغسل، التخليل زيادة على الغسل. فخير ما يفسر به القرآن السنة المتواترة، والذي ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدمين. لكن ما فائدة قراءة الخفض؟ فبعض أهل العلم قال أن فائدة قراءة الخفض هذه إشارة إلى إذا كانت القدمين مستورة بالكفين، فيجب هنا أو يستحب طبعا هنا المس على الكفين، يقول أن هذه إشارة إلى إذا كانت القدم مستورة بالكفين فهنا يمسح على الكفين كما جاءت أيضا به السنة المتواترة. وأهل العلم يقولون إذا كان هناك في الآية الواحدة قراءتان ولا يمكن الجمع بينهما فتستعمل كلا الآيتين، هذه تحمل على وجه وهذه تحمل على وجه آخر، كما في الآية التي معنا، فقراءة النص تحمل على إذا كانت القدمين غير مستورتين فهنا يجب طبعا كما ذكرنا ويفرض فرضا أنه يجب عليه أن يغسل القدمين، وإذا كانت القدمين مستورتين فهنا يمسح على القدمين. ففائدة قراءة الخفض هو إشارة إلى المسح. وممن قال بهذا الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم، بل يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى إن هذا هو المعروف عند أهل العلم، إذا كان لا يمكن الجمع بين القراءتين في الآية الواحدة فهي تحمل على وجه وهي تحمل على وجه وتستعمل كلا القراءتين، وهنا طبعا تستعمل كلا القراءتين، فرواية الخفض أو قراءة الخفض تحمل على إذا كان القدمين مستورتين. طبعا بعض العلم ذهب إلى أن المس على القدمين إذا كان مكشوفتين ذهب إلى أن هذا منسوخ، فقلنا هذا أيضا ثبت لكن منسوخ، ممن ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم. وما في حاجة إلى القول بالنسخ، ما في حاجة إلى القول بالنسخ، لأن السنة بينت ما المراد بالآية، فالآية فيها نوع إجمال وبينت هذا الإجمال السنة المتواترة. وطبعا كما قلت بعضهم ذهب إلى جواز المس على القدمين، ومن ذهب إلى هذا ابن عباس، وثبت هذا عن ابن عباس، لكن يقولون أيضا أن ابن عباس رجع عن هذا القول، أنا ما وقفت على إسناد صحيح يفيد بأن ابن عباس رجع، لكن أهل العلم يقولون ابن عباس رجع. كذلك أيضا ينقل هذا عن علي لكن لم يثبت عن علي، فعلي ثبت عنه أنه كان يغسل قدميه، وأيضا ثبت عنه أنه كان يمسح على قدميه. طبعا الحديث واحد لكن جاءت روايات بالمس وجاءت روايات بالغسل، والروايات التي بالغسل أكثر، لكن أهل العلم يقولون أنه يجوز أن يستعمل المس أو يطلق المس على الغسل، يجوز أن يطلق المس على الغسل، فيجوز أن يقول الإنسان إذا توضأ يقول تمسحت. وممن قال بهذا من أهل اللغة أبو زيد الأنصاري وكذلك ابن قتيبة وغيرهم من أهل اللغة. طبعا يؤيد هذا هو ما نقل عن علي أو ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه في روايات أنه غسل قدميه وفي روايات أنه مسح على قدميه، والحديث واحد. فالرواية تفسر الرواية، رواية المسح تفسر رواية الغسل، وهذا جائز في اللغة العربية. فعلي ثبت أنه يعني أنه كان يغسل، وأيضا في روايات أنه كان يمسح، وروايات المسح تحمل على روايات الغسل. لكن عباس ثبت أنه صريح أنه يجوز مسح القدمين. طبعا يبدو أن ابن عباس اجتهاد من عنده، لأن ما ثبت هذا في السنة، بل ثبت في السنة على خلاف هذا. وأيضا ممن ثبت عنه المسح أنس بن مالك كما ثبت في مصنف أبي شيبة، لكن أيضا نقل عن أنس بن مالك أنه كان يغسل قدميه، فروايات متعارضة عن أنس بن مالك. كذلك أيضا نقل عن الشعبي المسح، نقل عنه أيضا الغسل. وعكم مولى ابن عباس نقل عنه جواز المسح، ونقل أيضا هذا المذهب عن ابن جرير الطبري. وكلام ابن جرير في كتابه التفسير غير واضح، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان كأن ظاهر كلام ابن جرير أنه يوجب الغسل. طبعا بعض العلم نقل عنه أنه يرى جواز المسح، لكن كلامه في التفسير يعني فيه نوع من الإجمال، وإن كان يعني ظاهر كلامه نوعا ما أنه يوجب الغسل. طبعا وكما قلت يعني السنة المتواترة تفسر الآية، فلم يثبت السنة إلا الغسل، بل الرسول عليه الصلاة والسلام توعد من لم يغسل قدميه توعده بالنار. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، طبعا قبل أن نخرج حديث عبد الله بن عمرو نذكر تخريج حديث أبي هريرة. طبعا حديث أبي هريرة خرج الإمام مسلم، طبعا البخاري نعم خرج الإمام مسلم وابن ماجه وابو عوانه وعبد الرزاق بن خزيمه وابن حبان وابن جرير الطبري في تفسيره، والامام احمد، كلهم من طريق سهيل بن ابي صالح به. واخرجه البخاري والامام مسلم والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابو عوانه والدارمي واحمد وعبد الرزاق وابن ابي شيبه وابن جعود وابن منذر في الاوسط، والباوي في مسند علي بن الجاد وابن جرير والبيهقي، كلهم من طريق شعبه بن الحجاج عن محمد بن زياد عن ابي هريره. هذا إسناد ثاني لحديث أبي هريرة. وهناك إسناد ثالث وهو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قلت لعطاء قال سمعت أبا هريرة، فأيضا هذا إسناد آخر صحيح. نعم زياد الجمحي ثقة رواه الجماعة. هناك في الآخر اسمه أيضا محمد بن زياد الألهاني وهو يروي عن أبي أمامة. من زياد اثنين لا هما تقول من يعني واحد الثالثة بما أظن الثاني من الرابعة، الألهاني ظن من الرابعة ومحمد بن زياد الجمح من الثالثة. فإذا رأيت محمد بن زياد يروي عن أبي هريرة فهو الجمح، وإذا روى عن أبي أمامة فهو الألهاني الشامي. ثم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد وجابر نعم وعبد الله بن الحارث وهو ابن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشوحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. أما تخريج حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البخاري في صحيحه في مواضع، منها في كتاب العلم في موضعين وفي الطهارة في وجوب غسل الرجلين، ومسلم في صحيحه وأبو عوانة والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وابن جرير في تفسيره والبيهقي وابن حزم في المحلى. حديث عائشة أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة وابن ماجه والإمام أحمد والجميدي والطيالسي وابن المنذر في الأوسط وابن حبان وابن جرير في تفسيره والدارقطني والبيهقي وابن حزم في المحلى. وحديث جابر خرج من أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوم يتوضؤون ولم يمس الماء أعقابهم فقال ويل لأعقابي من النار. طبعا هذا إسناد صحيح ورجال رجال مسلم. طبعا يعني معروف أن أبو سفيان مرات يروي عن جابر في السماء مرات يروي عنه من صحيفة. إيه طلح بن نافع نعم أبو سفيان طلح بن نافع نعم. أبو سفيان سمع من جابر وأيضا يروي عنه بواسطة، لكن جميع روايات أبو سفيان محمولة على الصحة لأن الواسطة بين أبو سفيان وجابر عوفت، وهذه الواسطة ثقة وهي الواسطة سليمان بن عقيل بن عقيل اليشكري. سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة وأيضا صحيفة جابر صحيفة مشهورة جدا رواها كبار التابعين، وأيضا على يعني أيضا رواية أبو الزبير أيضا تحمل على هذا، أبو الزبير يروي عن جابر بالسماع ويروي عنه بالواسطة، وأخطأ من رد رواية أبو الزبير المكي عن جابر، ما في شك أخطأ وخالف تقريبا مذهب جمهور أهل العلم، فالواسطة عرفت بين أبو الزبير وبين جابر بن عبد الله. وأيضا بالتتبع وجدنا حديث أبو الزبير عن جابر مستقيما، ونتحدى هؤلاء الذين ضعفوا رواية أبو الزبير عن جابر نتحداهم أن يأتوا بحديث بأحاديث منكرة على أبي الزبير، وأخطأ من ضعف الحديث الموجودة في صحيح مسلم، ما في شيء أخطأ خطأ فاحشا. طبعا نصح كتاب بعد كتاب الله البخاري ثم صحيح الإمام مسلم، وأهل العلم خلافوا رواية أبو الزبير عن جابر بالقبول، ولم يخالف في ذلك إلا أبو محمد بن حسن فردها، وأما الحافظ الذهبي قال فبالنفس منها شيء، ما ردها أبدا وإنما قال في النفس منها شيء، لكن أهل العلم خلافوا رواية أبو الزبير عن جابر بالقبول، ومنهم أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة صاحب الصحيح، وابن حبان وابن منده وغيرهم، وشوف اتفاق من العلم على تصحيح رواية أبو الزبير المكي عن جابر، فالواسطة عرفت وهي ثقة، وأيضا صحيفة جابر صاحب المشهورة، وثالثا أن تتبعنا رواية أبو الزبير عن جابر وجدناها في الغالب مستقيمة، وأيضا رابعا عمل أهل العلم على تصحيح رواية أبو الزبير المكي عن جابر. ثم أيضا هؤلاء الذين ضعفوا رواية أبو الزبير المكي عن جابر تناقضوا، لأنهم صحوا أحاديث منكرة ولا تصل في الرتبة إلى رواية أبو الزبير المكي عن جابر، فيلزمهم أيضا ضعفون هذه الحديث التي صححوها، لأن أبو الزبير المكي عن جابر أصح من الحديث التي صححوها، وحديث عبد الله بن الحارث بن جز. طبعا لحديث جابر أيضا إسناد آخر رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا بالأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي قريب عن جابر فذكره، هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه وابن المنذر وابن جرير والطيالسي وابن أبي شيبة أيضا في مسنده كما في زوائد البوصيري على ابن ماجه البوصيري. طبعا ابن أبي شيبة معروف له مصنف وله أيضا مسند، والمصنف مطبوع والمسند لا زال مخطوط. أما حديث عبد الله بن الحارث فأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال حدثنا حيوة عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث، ومن هؤلاء يعني رجال ثقات إلا ابن لهيعة فالكلام فيه معروف وتقدم الكلام عليه، لكن ابن لهيعة توبع وتابعه الليث فأخرج ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن حيوة به، فابن لهيعة توبع فالعلة انتفع، وأيضا أخرجه من طريق يحيى بن بكير الدارقطني والبيهقي والطبراني أيضا في الكبير. أما رواية معيقيب فأخرجه الإمام أحمد في موضعين وابن جرير الطبري كلاهما من طريق خلف بن الوليد عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب فذكره. طبعا هذا الإسناد ضعيف لأن فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف، رجاله كل انتقاد إلا أيوب بن عتبة ضعيف، وأبو سلمة ثبت السماع من معيقيب لأن روايته في الصحيحين عن معيقيب، فالإسناد ليس فيه إلا أيوب بن عتبة، لكن يقبل في الشواهد والمتابعات، وطبعا شواهد الحديث كما يعني تقدم. أما حديث خالد بن الوليد وشواحبيل بن حسن وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان فأخرجه ابن ماجه قال حدثنا عباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن لحنف عن أبي سلام عن أبي صالح الأشعري قال حدثنا أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد وشواحبيل بن حسن وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان، كلهم سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث بهذا الحديث. طبعا هذا الإسناد فيه شيبة بن الأحنف وفيه جهالة لم يوثق توثيقا معتبرا، وكذلك أبو عبد الله الأشعري يعني ما وثق إلا ابن حبان، لكن روى عن جماعة، أبو عبد الله الأشعري روى عن جماعة من الصحابة روى عنه أيضا جماعة، فذلك الحافظ بن حجر وثقه لتوثيق ابن حبان، ولأيضا روى عن جماعة وروى عنه جماعة، فرواية عن جماعة كثيرين من الصحابة يدل على أنه طلب العلم، وأيضا لا يعرف لأبي عبد الله الشامي حديث منكر، فالأقرب توثيقه كما ذهب إليه الحافظ بن حجر، وابو صالح الشامي وابو صالح الاشعر الشامي حافظ ابن حجر يقول عنه مقبول. طبعا هذا الاصطلاح يستعمل حافظ ابن حجر في من لم يوثق توثيقا معتبرا، والارجح في ابو صالح الاشعري انه لا باس به كما قال ابو حاتم وغازي. ابو حاتم يقول لا باس به، وابن حبان وثق، فالاحسن ان يقال بدل مقبول يقال لا باس به، فحديثه لا باس به حسن. فهذا الحديث لا باس به، ما في الا شيء من لحنه وفيه جهاله، وكما قلنا سابقا ان جمهور اهل العلم يتساهلون في الجهاله، ولكن الادله على ذلك. لذلك الحافظ البوصيري قال هذا اسناد حسن وما علمت في رجاله ضعفا. ثم قال ابو عيسى هذا ثم قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. والحديث طبعا اسناده جيد، لان طبعا عبد العزيز من المدنيين وروى عن سهيل قديما. والحديث كما قلنا طبعا هذا بغض النظر عن كونه في مسلم، وايضا الاسانيد الاخرى اللي في الصحيحين تفيد بان هذا الحديث صحيح، والاسناد ايضا صحيح. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل الاعقاب وبطون الاقدام من النار. طبعا هذا الحديث او هذا اللفظ هو لفظ حديث عبد الله بن الحارث بن جز، حديث عبد الله بن الحارث بن جز الاسناد صحيح وصحب بن خزيمه. هذا هو لفظه ويل الاعقاب وبطون الاقدام من النار. وهذه الحديث تؤيد انه يجب في القدمين ان يغسلا، والله قد يكون هذا الشيء، قد يكون هذا الشيء، لكن الصحيح في التواتر طبعا الصحيح لا ليس هناك عدد معتبر، الصحيح في التواتر أنه ليس هناك عدد معتبر، لكن لا بد يكون العدد أكثر من أربعة. فإذا روى الحديث أربعة من الصحابة وجاء بأسانيد صحيحة عن هؤلاء الأربعة فيعتبر هذا متواتر، لكن لو روى هذا الحديث مثلا خمسة أو ستة أو سبعة وكلهم فيه كلام فالحديث ما يعتبر متواتر. فالعمل على الثقة وعلى الضبط، هذا هو العمل عليه، لكن لا بد يكون أكثر من ثلاثة. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الفكر، هذا هو القول الصحيح عن المسألة. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع بن سافر. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأفح. وروى شديد بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن رحبيب عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عدلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكويب، وبكويب تقدم لنا وهو محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 48 و200 وقيل عام 47. وهناد أيضا تقدم كثيرا، وهو ابن السري أبو السري التميمي، وهو أيضا ثقة عابد مكثر من الحديث، وتوفي عام 43 و200 وهو من الطبقة العاشرة. وقتيبة تقدم قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، أيضا تقدم لنا كثيرا، وهو من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ، وتوفي عام 97 وقيل عام 96 وهو من الطبقة التاسعة، وقد أخذ له الجماعة عن سفيان والثوري، وأيضا سفيان الثوري من الطبقة السابعة وتقدم، وتوفي عام 61 و100. حاء قال وحدثنا محمد بن بشار، ابن بشار والعبدي البصري المعروف بندار، أيضا تقدم، وهو من الطبقة العاشرة، وهو ثقة مكثر من الحديث، وتوفي عام 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان الإمام الجليل، وهو أحفظ أهل العصر، يحيى بن سعيد القطان معروف بشدة الحافظة، وهو من أثبت الناس. وذكرنا سابقا أن لرواية يحيى بن سعيد ميزات، منها أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومنها أيضا أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. ويحيى بن سعيد من الطبقة التاسعة وتوفي عام 92 و100. قال حدثنا سفيان هو الثوري عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم هو العدوي مولاهم، زيد بن أسلم العدوي مولى بني عدي، وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 36 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت عالم بالتفسير، عن عطاء بن يسار هو الهلالي مولى ميمونة، وهو أيضا ثقة سبت معروف أو مشهور بالفقه والعبادة والجلالة، وهو من الطبقة الثالثة، ووقع في وفاة الخلاف ذات الأوجة في عام 103، وكانت ولادته عام 19. هذا هو الأوجة في وفاته وفي ولادته، كما قال تلميذ زيد بن أسلم، وتلميذ زيد بن أسلم يعلم الناس به ويروي عنه كثيرا. فأصح لك في وفاته وفي ولادته ما قاله زيد بن أسلم عن ابن عباس وعبد الله بن عباس الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. طبعا هذا يعني متفق عليه بين المسلمين، وليس هناك خلاف بين المسلمين كما نقل بكر المنذر صاحب كتاب الأوسط وغيره، أنه بالاتفاق يجوز الإنسان يتوضأ مرة أو يتوضأ مرتين أو يتوضأ ثلاثا، والسنة ثبتت رحمك الله في التوضع مرة واحدة وفي مرتين وفي الثلاث. لكن أهل العلم يقولون أن الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضع ثلاثا ثلاثا، طبعا ما عدا الرأس. فقلنا أو كان سابقا أن الصحيح في مسألة الرأس أنه يمسح مرة واحدة كما ثبتت بذلك الأحاديث. طبعا في حديث رواه أبو داود ومن طريق رواه الحافظ البيهقي، هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث والحديث وإن كان رجاله ثقات، لكن هذه الزيادة وهي أو نقص زيادة شاذة منكرة، لأن خالفت الأحاديث الصحيحة. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، والترمذي والإمام أحمد والنسائي وكذلك البيهقي، نعم البيهقي رواه متفق أبو داود بالزيادة، لكن هؤلاء الإمام أحمد بن خزيمة والنسائي رووا هذا الحديث بدون زيادة أو نقص. فالصحيح أن الحديث لفظه: من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم، فالزيادة على الثلاث لا تجوز كما ذهب إلى هذا أهل العلم، كما يفيد هذا الحديث. فالزيادة على الثلاث لا تجوز، أبلغ ما يكون الوضوء ثلاثا. أما النقص من أما أن ينقص الإنسان من ثلاث فهذا جزء، فهذا جائز كما قلنا وبالاتفاق. فزيادة أو نقص تعتبر زيادة شاذة منكرة، ممن ذهب إلى أنها ليست بصحيحة الإمام مسلم الحجاج، كما نقل ذلك الحافظ بن حجر عن مسلم، وكذلك أيضا ابن مواق. وواضح شذوذ هذه الزيادة لأنها خالفة الحديث الصحيحة، كما قال ابن المنذر: ليس بين المسلمين خلاف في جواز الوضوء مرة واحدة وأيضا مرتين وأيضا ثلاث. طبعا تخريج الحديث حديث ابن عباس خرج البخاري في صحيحه والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وكذلك ابن ماجه وأبو داود والإمام أحمد والدارمي وعبد الرزاق وابن حبان وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني والبغوي في شرح السنة وابن المنذر في الأوسط وابن حزم في المسلى. قال أبو عيسى في الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه. طبعا حديث عمر خرجه الإمام أحمد، وهنا أشار إليه الترمذي. نعم حديث عمر لا ما خرجه الإمام أحمد، وإنما خرجه ابن ماجه في كتابه السنن. حديث عمر خرجه ابن ماجه في كتابه السنن. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد قال أنبأنا الضحاك بن شرحبيل، نعم قال حدثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر فذكره. وأيضا أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند قال أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الضحاك. ابن لهيعة تابع رشدين بن سعد، ورشدين بن سعد ضعيف، وابن لهيعة تقدم الكلام فيه، والضحاك أيضا مختلف فيه، لكن الأرجح لعل الأرجح في حال الضحاك أنه حسن الحديث. لكن طبعا هذا الحديث يعتبر يعني وهم وخطأ، لأن الرواية الصحيحة عن زيد بن أسلم هي كما تقدم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، فالإسناد وقع فيه خلل كما قال أبو عيسى الترمذي. قال: وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل. طبعا قول وغيره هو ابن لهيعة، إن رواية ابن لهيعة كما قلنا عن عبد بن حميد المنتخب من المسلم عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب. قال أبو عيسى: وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، هذا هو الصحيح في هذا الإسناد. رواية باللهيعة ورواية مسلم بن سعد وهم خطأ، لعل الوهم من الضحاك ابن شوحبيل، لعل الوهم منه لأنه مختلف فيه. أما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه في كتاب السنن وفيه ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف. حديث جابر أخرجه ابن ماجه وفيه ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف. وحديث بويدة صاحب تحفة الأحوز البارفوري أزاه إلى البزار، لم أقف عليه في مسند البزار. وحديث أبو رافع أخرجه البزار، وكذلك الطبراني الكبير كما أزاه إليه الهيثم في مجمع الزوائد، وقال الهيثم رجال رجال الصحيح. حديث أبو رافع أخرجه البزار كما في زوائد البزار، وكذلك أيضا الطبراني الكبير كما في مجمع الزوائد الهيثمي، وقال الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد رجال رجال الصحيح. وحديث ابن الفاكة أخرجه البغوي في مسند علي بن الجعد، قال البغوي في مسند علي بن الجعد، وفيه علي بن الفضل وهو متروك أو ضعيف جدا كما في الحاشية. حديث ابن الفاكة أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد. هذه من الفضل ضعيف جدا. فحديث عمر ليس بصحيح، وحديث كذلك حديث جابر أيضا ليس بصحيح، وحديث بويدة قلت لم أقف عليه، وحديث الرافع يقول أن الهيثم رجال رجال الصحيح، وحديث ابن الفاكه أيضا ليس بصحيح. ثم قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وصح. نعم، حديث ابن عباس في الصحيحين فهو صح حديث في هذا الباب. لما جاء في الأول مرتين حدثنا أبو قريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن خباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بن ثوبان عن عبد الله بن فضل وهو إسناد حسن صحيح. قال أبو عيسى وقد روى حمام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا جنابة. قال أبو عيسى حدثنا أبو كريب، وأبو كريب تقدم الكلام عليه، ومحمد بن رافع هو النيسابوري وهو صفة ثبت عابد من الطبقة الحادي عشرة وتوفي عام 45 و200. قال حدثنا زيد بن حباب، زيد بن حباب هو الكوفي نزيل الكوفة، زيد بن حباب نزيل الكوفة أبو الحسين العقلي ومن الطبقة التاسعة وتوفي عام 203. وزيد بن حباب الجمهور على توثيقه، وهذا هو الراجح في حاله أنه ثقة، لكن بعض أهل العلم تكلم في روايته عن سفيان الثوري، لكن الأرجح أن الرواية عن سفيان الثوري مستقيمة كما قال ابن عدي، هذا هو الأرجح. لو جاء في رواية زيد بن حباب عن سفيان الثوري أنها مستقيمة كما قال ابن عدي. وزيد بن حباب مشهور بكثرة الحديث عن عبد الرحمن بن ثابت، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان هو الشامي الدمشقي، وعبد الرحمن بن ثابت اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فبعضهم وثق كما نقل عن أبو حفص الفلاس عمرو بن علي، وكذلك أيضا دحيم وأبو حاتم الرازي ذهب إلى توثيقه، وهناك قول آخر مقابل لهذا القول وهو القول بتضعيفه كما نقل عن الإمام أحمد ويحيى بن معين، وهناك قول وسط وهو قول علي بن المديني وأبو داود وصالح جزرة، وذهب إلى أنه صدوق لا بأس به، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح في عبد الرحمن بن ثابت هذا القول أنه لا بأس به صدوق، ودائما القول الوسط يكون أحسن الأقوال. والقول الثاني والدليل الثاني أن هذا هو قول المعتدلين من أئمة الجوح والتعديل، فذكرنا سابقا أنه ينبغي الأخذ بأقوال المعتدلين، وأقوال المعتدلين تقدم إذا كان هناك خلاف في الراوي، فعلي بن المديني معروف بأنه معتدل، وكذلك أيضا أبو داود، وكذلك أيضا صالح جزرة. فالقول الأول الذين ذهبوا إلى طبعيه معروفين بالشدة، فيحيى بن معين معروف بالشدة، وكذلك أيضا الإمام أحمد الأصح في منهج الإمام أحمد أنه متشدد، هذا هو الأصل، خلاف ما ذهب إليه الحافظ الذهبي والحافظ السخاوي، اعتمادا على الحافظ الذهبي. لأنه يتبع أقوال الإمام أحمد يجد أن الغالب على الإمام أحمد أنه متشدد، هذا هو الغالب، لكن ليس مثل النسائي وليس مثل أبو حاتم الرازي. فالغالب على الإمام أحمد أنه متشدد، وهو تقريبا مثل يحيى بن معين، وإن كان الذهبي يقول أن يحيى بن معين أشد، لكن لعل الأقرب إذا اتبعت أقوال الإمام أحمد وقارنت بأقوال يحيى بن معين تجد تقريبا يعني دائما يعني متساوية، فمرات يتشدد هذا في رجل ومرات هذا يتشدد في رجل، فتقريبا الإمام أحمد مثل يحيى بن معين، لكن ما في شك أن عبارات يحيى بن معين أشد فقط، عبارات يعني يستمع عبارات شديدة مثل كذاب دجال، الإمام أحمد عبارات أخف وأقل، لكن تقريبا منهج مثل منهج يحيى بن معين. فالصحيح في الإمام أحمد في منهج أنه متشدد، فعلي بن المديني هو المعتدل، وكذلك أيضا تلميذ البخاري، وكذلك أيضا تلميذ البخاري أبو عيسى التلمذي، هؤلاء تقريبا معتدلين. وإذا قارنت أقوال البخاري بأقوال أئمة الجهر والتعديل تجده متساهل بالنسبة إليهم، إذا قارنت أقوال البخاري مع أقوال ابن معين والإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة تجده متساهل، لكن كما قلت معتدل، لأن الغالب على هؤلاء التشدد. فمنهج البخاري الصحيح أنه معتدل كما نص على ذلك الذهبي، وهذا أيضا ثبت الاستقراء. الثالث في توجيه هذا القول وهو أنه صدوق، أن الحديث التي أنكرت على عبد الرحمن بن ساب بن ثوبان أنها ليست بالغة، يعني ليست بالدرجة يعني منكرة جدا، يعني تحتمل على عبد الرحمن، فالحديث يعني التي أنكرت على عبد الرحمن قليلة وأيضا ليست بمنكرة جدا، فيعني إذا أخطأ راوي في عدة حديث وكان هذا راوي يعني له حديث كثير فيتجاوز عن هذه الحديث التي أخطأ فيها. فالأوجه في عبد الرحمن بن ثابت أنه صدوق حسن الحديث. قال حدثنا عبد الله بن الفضل هو القرشي الهاشمي وهو ثقة بالاتفاق، طبعا إلا الإمام أحمد قال لا بأس به، ويحمل هذا القول على أنه ثقة كما ذهب إلى هذا الجمهور، فالجمهور على توثيق عبد الله بن الفضل الهاشمي وهو من الطبقة الرابعة. عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج المدني وهو ثقة سبت مقسم من الحديث، وتوفي عام 1700 وهو من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، وذكرنا سابقا أن ليس هناك خلاف بين المسلمين في جواز التوضأ مرة أو مرتين أو ثلاث، فهذا الحديث يفيد هذا الشيء، وأيضا الإجماع يفيد هذا الشيء، وأيضا حديث أخرى ثبتت في الصحيحين من حديث أو في البخاري من حديث عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين. قال أبو عيسى الجبابي عن جابر، هذا حديث جابر من خرجت أو لا ما أذكر في الشرح في جابر، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن فضل وهو إسناد حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى وقد روى حمام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. طبعا هذه الرواية خرج الإمام أحمد في المسند، خرج الإمام أحمد في المسند، كذلك أيضا يعني لها شاهد آخر رواه ابن ماجه كما أيضا في الحاشية، رواه ابن ماجه من طريق ميمون بن مهران عن عائشة وأبي هريرة وإسناده صحيح. طبعا الإسناد نعم كما قال الشيخ الشاكر جاله ثقات، لكن لا يعرف سماع ميمون بن مهران عن عائشة وأبي هريرة، ما رجعت سماعه، وميمون بن مهران معروف بالإرسال، فإذا ثبت سماعه من عائشة ومن أبي هريرة فالإسناد صحيح، وإذا لم يكن سماعه فيتوقف في تصحيح الإسناد، لكن الشيخ مشاكل عنده اللي كان راوي المعاصر لمن روى عنه فيحمل روايته على السماع والاتصال، طبعا هذا خلاف مذهب الجمهور من أهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وابن المديني وأبو حاتم وابن معين وغيرهم، يذهبون لابد من ثبوت السماع، وهذا هو الصحيح، لابد من ثبوت السماع، لأن وجد هناك بعض الرواة يكون معاصر لرواة آخرين ويروون عنهم وهم لم يثبت لهم سماع من هؤلاء الرواة، فلابد من ثبوت السماع ولا يكتفى بالمعاصرة. وطبعا عندما قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ثم قال إسناده حسن صحيح، طبعا ليس هناك خلاف بين الحكمين، فحكمه على هذا الحديث بأنه حسن غريب حكم على المتن، لأن قال هذا حديث حسن صحيح، وحكم بأنه حسن صحيح حكم على الإسناد، لأن قال هذا إسناد حسن صحيح، فالأمر كما قال أحمد أبو ساعي وليس كما قال الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر هنا يقول عندما نقل كلام أحمد أبو ساعي قال قوله حسن غريب متعلق بالحديث وما بعده بالإسناد ولا يلزم من غرابة الحديث غرابة الإسناد ولا عكسه وإضاحه في مصطلح الحديث. ثم قال الشيخ أحمد شاكر وهذا غير جيد لأن المثل معروف من غير هذا الإسناد وإنما الغرابة في الإسناد حيث انفرد ابن ثوبان بهذا الحديث طبعا ثم صحح الترمذي الإسناد نفسه ولا منافاة بين الغرابة والصحة. طبعا الصحيح ما ذهب إليه أحمد الرفاعي. فأبو عيسى حكم على المتن بأنه حسن غريب لأن المتن معلول. لماذا معلول؟ أن الروايات الصحيحة هي بلغ أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضى ثلاثا ثلاثا وليس مرتين. الرواية الصحيحة تفيد أن الرسول توضى ثلاثا ثلاثا وليس مرتين. فهذا المتن معلول. وذكرنا سابقا أن الترمذي عندما يحكم على المتن بأنه حسن غريب لابد يكون في هذا المتن علة. والعلة هنا واضحة وهي المخالفة. فالروايات الصحيحة من حديث أبي هريرة أنه توضى ثلاثا ثلاثا وليس مرتين. فلعل ابن ثوبان هنا أخطأ في هذا الحديث. وقول أبو عيسى هذا إسناد حسن صحيح حكم على الإسناد كما قلت. فالترمذي لعل يذهب إلى أن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة. لكن كما ذكرنا سابقا أن الترمذي يحكم على الإسناد والمتن لابد. فإذا كان المتن فيه علة لا يصحح هذا المتن. لابد يكون الإسناد صحيح والمتن أيضا صحيح. فيحكم عليه بأنه حسن صحيح. وذكرنا أمثلة على هذا في الدور السابق. وقلنا مثل عبد الله بن محمد بن عقيل الترمذي المعروف أنه يصحح حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. لكن مر علينا أنه توقف في أحاديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل. لماذا توقف فيها؟ لأن المتون مخالفة المتون أصح منها. فلذلك توقف وهذا عين الفقه. وهذا هو عليه العمل من أهل الحديث. هذا خلاف ما عليه المتأخرين. المتأخرين ما ينظرون إلا إلى الإسناد وهذا خطأ ما في شك. لابد الإنسان ينظر إلى المتن وينظر إلى الإسناد. فهنا نظرنا إلى الإسناد فوجدنا لا بأس به حسن لأن جميع رجال ثقات إلا عبد الرحمن بن ثوبان قلنا الأرجح أنه حسن الحديث صدوق. ونظرنا إلى المتن فوجد المتن معلول أن الروايات الصحيحة من حديث أبي هريرة أنه توضى ثلاثا ثلاثا وليس مرتين. فحكم أبي عيسى على هذا الحديث حكم صحيح. فحكم المتن بأنه حسن غريب وهذا يقتضي أنه معلول عنده وحكم على الإسناد بأنه حسن صحيح. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان نعم تقتضي رد. يعني هنا لماذا وجدنا هذا الحديث؟ لأن الروايات الصحيحة من حديث أبي هريرة أنه توضى ثلاثا ثلاثا. فلعل ابن ثوبان أخطأ في هذا الحديث فجعله مرتين مرتين. فالمتن معلول. لا ثبت المتن ثابت من حديث عبد الله بن زيد ومن غيره. حديث ثابت المتن ثابت من حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري. لكن احنا حكمنا في هذا الحديث انه معلول على هذا المتن فقط من حديث ابي هريره. حديث ابي هريره معلول لان الروايه الصحيحه تفيد بان توضا ثلاثا ثلاثا وليس مرتين. ومنهج الترمذي هنا في الحكم على هذا الحديث هو المنهج الصحيح والعمل على هذا المنهج. وينبغي على طالب العلم خاصة طالب الحديث أن يتبع هذا المنهج فلا بد ينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن. لأن أضعف رجل في الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وإذا ما وجدنا دليل أن أحد رواة أخطأ نحمل الخطأ على أضعف رجل في الإسناد. لكن إذا وجدنا دليل يعني مثلا وجدنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان متابع فقد يكون الخطأ مثلا من عبد الله بن الفضل لكن وجدنا ابن ثوبان تفرد بهذا الحديث وهو أضعف رجل في الإسناد فإذا الحمل في الخطأ في هذا الحديث على ابن ثوبان. في هذا منهج المتأخرين والصحيح منهج المتأخرين. لو كان الإسناد رجاله كلهم ثقات أصدق نقول نعم مرة رواه في لفظ مرتين ومرة رواه في لفظ ثلاث. لكن هنا يعني رواه متكلم فيهم فابن ثوبان فيه كلام فابن ثوبان هنا أخطأ. لذلك أبو عيسى قال هذا حديث حسن غريب وهنا إشارة إلى تعليل هذا الحديث. وهذا المنهج الذي اتبع الترمذي كما قلت هو منهج المتقدمين من أهل الحديث. طبعا كما يعني ذكر ناصر أن عند المتأخرين أن يحمل هذا على أن أبو هريرة روى الحديث بكلا اللفظين لكن هذا ليس بصحيح. ولا نذهب إلى هذا إلا إذا وجدنا الإسناد صحيح، فإذا كان كل إسنادين صحيح نقول هذا يعني هو مرة رواه في هذا اللفظ ومرة أخرى رواه في اللفظ الآخر. يعني حنا كنا بنت وباب من أخطأ، نعم، لأن فيه ضعف وإن كنا وجهنا حسن، لكن لماذا قلنا أخطأ؟ لأن خالف الروايات صحيح عن أبي هريرة فحملنا على أن أخطأ. إيه نعم، حنا كنا نقول ما قال تولي بس هذا حسن، لكن المثل ليس بحسن. إذا وجدنا كل الإسنادين صحيح، مثل حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء عند كل صلاة، حديث أبو هريرة، وجاء من طريق آخر عن أبي هريرة نفسه أن أمر بالوضوء عند كل وضوء، أمر بالسواك عند كل صلاة، وأمر بالسواك عند كل وضوء، وكل اللفظين صحيح، جميع الإسنادين صحيح. فنقول أبو هريرة مرة رواه بهذا اللفظ، ومرة أخرى رواه باللفظ الآخر. لكن هنا لا، لأن بن ثوبان فيه ضعف. قال ابن أبي شيبة في كتاب المصنف والإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن جاود في المنتقى وابن حبان في صحيحه وابن منذر في الأوسط والبيهقي كلهم طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ورواية همام كما في الحاشية رواه الإمام أحمد في المسند، وأيضا لإسناد آخر عند ابن ماجه كما أيضا في الحاشية. نعم رواه مسلم موجود في صحيح مسلم، موجود في صحيح مسلم، جزمة في صحيح مسلم، لكن من لعل الحافظ في كتاب البلوغ ذكر بعض ألفاظه فأزاه لأبي داود. ما هذا الحديث؟ هو مسلم العقاب هو مؤخرة القدم، يعني علم الإنسان طبعا هذا مؤخرة القدم، هذا مؤخرة القدم. فمن السنة في من السنة أن يجلس الإنسان على عقابه بين السجدتين، من السنة أن يجلس على عقابه بين السجدتين فينصب قدميه ويجلس على عقابه، يعني مرات يفعل هذا ومرات يفعل الافتراش أو نعم يفعل الافتراش. وإذا ثبت يعني هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل على كل سنة، يحمل على أن هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة، لكن الأحسن والأفضل هو الوضوء ثلاثا، إن العلماء يقولون هذا هو حال الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر حال الرسول أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وللجميع سنة لأن ثبت هذا وهذا وهذا فينا كما ثبت يعني في مثلا أحاديث الاستفتاح في الصلاة وحديث التشهد في الصلاة أيضا، حديث الأذان أيضا والإقامة، ما هو يفعل هذا وما هو هذا ضعيف، ضعف أبو عيسى التميمي. لا الحديث ضعيف، ما يصح، الحديث ضعيف ولا يصح. من توضع على طبو كتب له عشر حسنات، ما في شيء في الإسباغ أيضا معتبر، لأن ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء، فالإسباغ أيضا معتبر، وكذلك العدد معتبر، وأهل العلم يقولون أن الأكثر من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتوضع ثلاثا ثلاثا. مثل من ما يقول بالحديث الحسن؟ العربي المالكي، هم العربي اثنان، من العربي الحاتمي الصوفي ومن العربي المالكي، ولعلك تقصد طبعا ما فيه تقصد من العربي المالكي، لا هذا ما أظن صحيح، من العربي المالكي يحفظ الحديث الحسن، من اللي قال من العربي لا يحفظ الحديث الحسن، من العربي يحفظ الحديث الحسن. وقرأ الشرح على التوني تجد هذا الشيء، الشرح على التوني يفيد هذا الشيء، والبخاري ما فيه يحفظ الحديث الحسن. وقرأ كتاب العلل الكبير لأبي عيسى التوني تجد أن البخاري يحفظ الحديث الحسن، فعندما يسأل البخاري يسأل التوني يسأل البخاري عن هذا الحديث فيقول مثلا هذا الحديث لا بأس به حسن، وعندما يضعف مثل التوني الحديث يقول لا بل هو حسن، هنا يحتج ظاهر كلامه يحتج الحديث الحسن، ولا ينقل عن البخاري أنه لا يحتج الحديث الحسن، ما نقول هذا الشيء ولا نعم فحد نقل عنه هذا الشيء. شيخ الإسلام يقول هذا بدعة، شيخ الإسلام يقول هذا بدعة، وهذه المسألة تكلمنا عليها سابقا، وقلنا هذا بدعة، لا أود الإنسان يعني يتوضأ لا أود يصلي إما فريضة وإما نافلة، بل حتى شيخ الإسلام يقول لا يشرع الإنسان إذا توضأ وصلى نافلة ثم جاءت فريضة بعد هاي النافلة مباشرة، يقول لا يشرع له أن يعيد الوضوء مرة أخرى، يقول إن هذا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إذا توضأ يصلي الفريضة وما يتبع هذه الفريضة من النوافل، لذلك إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين. ويقول أيضا لا يشرع الإنسان لمن أراد أن يجمع بين الصلاتين أن يجدد الوضوء بين الصلاتين، لأن هذا لم يثبت بخلاف السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توضى وعندما أراد أن يجمع طبعا يعني ما نقول أن توضى بين الصلاتين بل صلى هذه الصلاة ثم جمع إليها الإقابلون جافه آخر فينا الصلاة التي كان لها سبب مثل وقعتين بعد الوضوء فهي من ذوات الأسباب لأن لها سبب وهو الوضوء. وأيضا حديث بلال يفيد هذا الشيء كان إذا توضى يصلي وقعتين فهذا موضع في وقت النوم وفي غير وقت ثم تعرف من السنة وبعد أحسن سنة قولية وفعلية وتقريرية ورابع الهم مواد الرسول عليه الصلاة والسلام يهم أن يفعل شيئا ثم لا يفعل هذا الشيء مثلا في صلاة الاستسقاء فعندما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أراد أن يقلب إدائه فيجعل الأسفل إلى أعلى والأعلى إلى الأسفل لكن تقل عليه الرداء فترك وأكتفى بقلب يمين اليسار واليسار اليمين فمن قدر على قلب الرداء من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل فهذا هو الأفضل ومن لم يقدر يقلب يمين اليسار واليسار اليمين. طبعا هذا بنظر العين لو رأيت بعينه في مكان عقيدة هنا تجوز الصلاة تقريبا تجوز ما يقارب السنة مقاطع من المقاطع على التقريب تجوز السبع إلى واللي صاه منها إذا طبعا أشفت رأسا ترتفع ما بس فيه فترة فين تجوز فين لا أحسن أن يجعل الأسفل إلى أعلى والأعلى إلى أسفل هكذا غريب لكن تقل عليه الرداء فترك هذا الشيء. وإن كان بعض العلم طبعا ذهب إلى أن السنة قد جميل اليسار لأنه مثله ما في هنا خلاف واضح ما نعرف صحة هاي القاعدة ثبت النص بشيء وإن كان وصه فيجوز القياس عليه يعني إذا ذهب الإنسان يعني إذا ذهب مثلا إلى بيته وأراد أن ينزع رداء ونزعه هنا يعني إذا نزع رداء وأراد أن يلبس رداء مرة أخرى هنا يلبسه على اللبس الطبيعي هكذا قال بعض أهل العلم والله هكذا قال أهل العلم يترك عليه إلى أن يفسخ أشماره وإذا أراد أن يلبس هنا يلبس على ما كان عليه سابقا يعني هذا بس اجتهاد لعل السنة يعني السنة تؤيد هذا الشيء كيف يقطع يعني ما يفعله ما لا يفعله اللي ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي ذر الغفاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاهم بسنة الضحى كله هذا ثبت في صحيح مسلم اثنين من الصحابة. وإذا كان يصلي من الليل. وإذا كان يصلي من الليل. وإذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن حديث أن أوصاه مطلق. وأبو ذر معروف كان يعني موصول بالعبادة. كان في ابن بطوطة كان يقوم الليل نعم. أوصاه مطلقا بأن يصلوا كل يوم ركعتي الضحى. وأما عمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عملها كل يوم فهذا يعني لعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مشغول. ما في كنا رسول كان مشهور فيكتب طبعا بقوله ما في كنا القول أقوى من الفعل قول رسول فينا نعم مطلقا من القول أقوى من الفعل القول أقوى من الفعل لأن الفعل يحتمل احتمالات بخلاف القول ما يحتمل احتمالات أخرى إلى قبل وقت النهي يعني صلاة الشمس عمودية هنا انتهى وقت سنة الضحى لابد يعني يجعل قبلها شيء لأنه ما يعرف مثلا يعني تستوي بالضبط في كبد السماء قبل استواءها يعني طبعا دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث هنا يثبت الصلاة وأيضا هذا الوقت قصير جدا يعني يمكن تقريبا دقيقتين أو ثلاث حين تغمض الفصال كما ثبت في صحيح مسلم أن أحسن وقت لسنة الضحى حين تغمض الفصال ثبت في صحيح البخاري من حديث من حديث المثانة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات وصى هنا ما له حد وإن كان بعض العلم قيده ب 12 ركعة لكن ما له حد الصحيح هنا ما في نص وفي تقييده ب 12 ركعة وإنما استحسانات واجتهادات لا كان يصلي 3 يصلي 4 إذا كان يصلي 11 يصلي 12 على حسب عدد الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 فصلى 12 والقضاء أن تصلي نفس الصلاة لكن ماذا زدنا عليها؟ لأن هكذا ثبت في السنة إذا الأصل في القضاء نفس الشيء اللي فات التفريط بدون زيادة إذا فاتت مثلا صلاة الظهر صليها أفضل لكن إذا جاءت الزيادة كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فات قيام الليل صلي 12 فعلى حسب ما تصلي تزود عليه ركعة والله لعل الأوجه أن متى ما تذكرها الإنسان والله هذا الأوجه أن في حديث صحيح إن متى ما تذكر الإنسان الصلاة يصليها، طب إذا كان ذاكر يصلي ما بين طلوع الشمس إلى قبل استواء الشمس وقبل السماء. لكن مثلا إذا نسى وصلى الظهر وتذكر إن نسى قيام الليل فهنا يصليها. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.